الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس أصول الفقه مع كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وانتهينا في يوم الجمعة إلى نهاية القسم السادس من الأحكام وهو البطلان والفساد، ثم أكملت يوم الاثنين الدرس الماضي في منتصف الأسبوع السابع القسم السابع وهو العزيمة، ودخلت في الرخصة إلى أن وصلت إلى الصفحة 33 بعد 200 في أقسام الرخصة، وهذا هو الدرس 29 من هذا الكتاب. قلت أقسام الرخصة، وبينت الرخصة في إجمال أنها في اللغة السهولة واليسر على خلاف التجديد، وهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي. قال حرم الله سبحانه وتعالى ورسوله والإجماع الميتة، ثم قال فمن اضطر في مخمصة في مجاعة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. فالرخصة عكس العزيمة، العزيمة الجزم والحسم في مسألة الفرض وعدم جواز عدم القيام بالفرض والواجب واللازم، أما الرخصة فهي التسهيل والذي يثبت على خلاف دليل شرعي. أكل الميتة حرام، فهناك خلاف بدليل شرعي، بمعنى أكل الميتة حرام، فكان هناك رخصة بدليل شرعي على أكل الميتة عند المجاعة أو عند الضرورة، فأصبحت الرخصة عكس العزيمة. فقال هنا أقسام، قلت أقسام الرخصة. قال قلت إضافة إلى ما تقدم من كلام المرداوي أقول. قال الزرقشي في البحر المحيط: المبحث الثالث من أقسام الرخصة، من أقسام الرخصة الرخصة، وقد قسمها الأصوليون إلى واجبة ومندوبة ومباحة. قال المبحث الثالث في أقسام الرخصة، وقد قسمها الأصوليون إلى واجبة ومندوبة ومباحة. فالواجبة إساغة اللقمة بالخمر لمن غص باللقمة، الكتاب والسنة والإجماع على حرمة شرب الخمر، فإذا كنت فيما في صحراء أو كنت في شيء ما وليس هناك ماء وإن لم تشرب الخمر في هذه اللحظة مت، وأنت قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهنا جوز لك ما حرمه الله ورسوله والإجماع عليك من باب مصلحة النفس ودفع الميتة عن نفسك. فقال هنا فالواجبة إساغة اللقمة بالخمر لمن غص باللقمة للضرورة القصوى، وكتناول الميتة للمضطر بناء على أدي العلة، أن النفوس حق لله وهي أمانة المكلفين. واخد بالك، النظر إلى المفسدتين، القاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، ننظر إلى الكبرى والعظمى. المفسدة الكبرى ندفعها عن أنفسنا، ما المفسدة الكبرى هنا؟ أن تموت من إلا أن تأكل الميتة وليس هناك طعام حلال إلا الميتة، فنضطر لنأكلها لإنقاذ أنفسنا حتى لا نموت، فندفع المفسدة الكبرى التي هي الموت بالمفسدة الصغرى أن نأكل الحرام الذي حرمه الله ورسوله، ولكن أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عند الضرورة. ومن جملة القواعد ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، مش أي ضرورة تباح، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها على قدر ما تدفع عنك المفسدة. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، بمعنى إيه؟ إن استطاع اضطررت إلى أكل الميتة فبما يكفيك، مش مسألة الشبع، لأن الأصل فيها الحرمة. فقال هنا بناء على النفوس، على أن بناء على النفوس حق الله وهي أمانة المكلفين، فيجب حفظها ليستوفي الله حقه منها بالتكاليف. يبقى هنا ضرورة ملحة وحاجة ماسة لاستقامة أحوال المسلمين. وقال الإمام ابن دقيق العيد: وهذا يقتضي أن تكون، طيب بداية الصفحة دي عندكم فيها مسح قليل أم كلها كذا؟ طيب، طب اقرأوا معي، لأن هذه الصفحة لربما في الطباعة مسح منها قليل. طب هقرأها معك من بداية الصفحة. وقال ابن دقيق العيد: وهذا يقتضي أن تكون عزيمة لوجود الملزوم والتأكيد، ولا مانع أن يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه. فمن حيث قام الدليل المانع نسميه رخصة، ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة. ثم مثل للمندوب بالقصر في السفر، وقد وردته آنفا. والمباحة كالفطر في السفر، وليس بتمثيل صحيح، لأنه يستحب عند مشقة الصوم ويكره عند عدم المشقة، فليس لها إباحة. قال بعضهم: لم أجد له مثالا بعد البحث الكبير إلا التيمم عند وجدان ووجيم دال ألف نون، وجدان الماء بأكثر من ثمن المثل، فإنه يباح له التيمم والوضوء مستويا على ما اقتضاه كلام أصحابنا. قلت: هذا إن جعلنا التيمم رخصة، وفيه خلاف، والأولى التمثيل بتعجيل الزكاة، وفي الحديث التصريح بالرخصة فيه للعباس رواه أبو داود. يبقى هذه في بعض الكلمات صححتها لكم. طيب نبدأ مرة أخرى. وقال ابن دقيق العيد: وهذا يقتضي أن تكون عزيمة لوجود الملزوم والتأكيد. مسألة هي رخصة ولكن لها وجه أنها عزيمة. يعني عزيمة زي ما قلت، شيء حرم علينا وفي الضرورة جوزه الله لنا وأحله لنا، يبقى من وجهة أو من وجه عزيمة ومن وجه رخصة، لها وجهان. ولا مانع أن يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه. فمن حيث قام الدليل المانع نسميه رخصة، الدليل المانع على حرمة الميتة وأكل الميتة، ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة. ليه نسميه عزيمة؟ لأننا ندفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، ونحافظ على أنفسنا وعلى نفوسنا، لأنك لو لم تأكل الميتة لهلكت. والمباحة كالفطر في السفر، وليس بتمثيل صحيح، وبيقول كده يعني كالفطر في السفر، وليس بتمثيل صحيح، لأنه يستحب عند مشقة الصوم ويكره عند عدم المشقة، ليس له إباحة. قلت في الهامش: روى البخاري في صحيحه ومسلم عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه من الشمس، كانت شدة الشمس وهو صائم في سفر فأغمي عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، أو في رواية الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. قلت: هذا دليل على أن من شق عليه الصوم في السفر لا يجوز له الصيام في السفر، مع أن الأصل جوازه. قلت: فكلام الزركشي متجه قوي، أو متجه قوي. وروى مسلم في صحيحه عن حمزة الأسلمي قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح، إثم، تحريم؟ قال: هي رخصة لله تعالى، فمن أخذ بها فهو حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. أما الحديث الأخير قوله: فمن أخذ بها فهو حسن، بمسألة الرخصة، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، قال أهل التفسير وأهل الشرح الأحاديث: الحسن درجة أعلى من نفي الجناح، فقال: فمن أخذ بها فهو حسن، هذا في الحديث مسلم، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، بنص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الإفطار على الصوم. لكن أصل المسألة في الحديث البخاري ومسلم الذي ذكرته: ليس من البر الصيام في السفر. ما معنى ليس من البر الصيام في السفر؟ هل هذا عموم؟ لا، هذا عموم حال، ليس العموم العام من غير تخصيص، بل عموم على مقتضى الحال. بمعنى قول النبي: ليس من البر الصيام في السفر، وحديث عبد الله بن رواحة من أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة صام، النبي وابن رواحة في سفر ولم يصم الصحابة معهم. فهنا قول النبي: ليس من البر الصوم في السفر أو الصيام في السفر، ليس على إطلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كذلك في حديث أنس في الصحيحين أيضا، هذا حديث لأنس وهذا حديث لأنس، أنهم كانوا يسافرون، فمنهم من يفطر ومنهم من يصوم، ولا يعيب هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. يبقى قوله ليس من البر الصيام في السفر ليس بعموم على غير خصوص، وليس بمطلق بدون تقييد، بل هو عموم حال، أي عموم على مقتضى الحال. وهذا حديث مهم في تفسيره، لأن الأصل عند الأصوليين، وهذا مجمع عليه، العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. فهنا ليس من البر الصيام في السفر ليس على عمومه، مع أن ظاهر الحديث إيه؟ على العموم. فهنا بوجود هذه الأحاديث، الحديث الذي رأى النبي فيه الرجل أغمي عليه من شدة الصيام والرخصة معه ألا يصوم في السفر، فهذا شق على نفسه، فجعله النبي حراما من هذه الوجهة وهذه الزاوية، أو من هذه الباب، من هذا الباب. ليس من البر، وهذا نفي ونهي، ليس من البر الصيام في السفر لمن؟ ليس لكل أحد، بل لمن شق عليه الصوم. فإن لم يشق كما في حديث الأسلمي يجد من نفسه قوة، لا سيما هذا الكلام في الفرض، لكن النفل والسنة لا حرج فيها، ما على المحسنين من سبيل، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، الحديث ثابت. فهنا هذه المسألة مهمة في البيان. طيب، قال بعضهم ولم أجد له مثالا بعد البحث الكثير إلا التيمم عند وجدان الماء بأكثر من ثمن المثل، فإنه يباح له التيمم والوضوء مستويا على ما اقتضاه كلام أصحابنا. مسألة قد يجب بذل المال وثمن وشراء ثمن الماء عند الحاجة وعدم وجود الماء في مسألة الصلاة. هنا في مسألة عدم وجود الماء تتيمم بلا خلاف، أما مع وجود الماء ولكن لا تستطيع أن تتوضأ به إلا ببذل الثمن ودفع الثمن، فمن هذه الوجهة تكلموا وقالوا ولم أجد له مثالا بعد البحث الكبير إلا التيمم عند وجدان الماء بأكثر من ثمن المثل. لعلك بأكثر من ثمن المثل، لأن الأصل أنك تتيمم عند وجود الماء ولو كان معك المال بثمن المثل، على ما كان عندهم رضي الله عنهم أن ساقي الماء كان يأخذ القربة ويصب للناس من البئر فيبيعه للناس. هنا أصل الماء لا يباع، ولكن إنما يباع لهذا البذل الذي فعلته، لهذا البذل الذي فعلته عندما إن أردت أن تشرب وليس أمامك البئر، رجل آخر يسير ويحمل القربة ويكلف نفسه بالتعب والنصب، فهذا يجوز له أن يبيع الماء كما يحدث في المياه المعدنية المنقاة، فهذه سلعة وليس الأصل عليها البيع، هذا من باب البيان. فقد يضطر الإنسان إلى ثمن الماء بإيه؟ بثمن المثل. إن زاد عن ثمن المثل لا يلزمك أن تشتري وتيمم لعموم الحديث لعموم الآية، فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب، قلت هذا إن جعلنا التيمم، هذا من كلام المرداوي الزركشي، قلت أي الزركشي، هذا إن جعلنا التيمم رخصة وفيه خلاف، والأولى التمثيل بتعجيل الزكاة. مسألة تعجيل الزكاة ثابتة في صحيح البخاري ومن حديث علي بن عباس وخالد بن الوليد أنهما عجلا، أو النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهما تعجيل الزكاة قبل حولان الحول، لأن الزكاة إنما تجب عند وجود النصاب وهو سببه، وحولان الحول وهو شرطه، فالنبي جوز الزكاة هنا بدون شرطها مع وجود سببها. طيب، وفي الحديث الصحيح بالرخصة فيه للعباس رواه أبو داود. طيب، وقد أهمل الأصوليون خلاف الأولى وهو كالإفطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم، كالإفطار بالسفر عند عدم التضرر بالصوم كما بينته في الأحاديث في الهامش. قلت تقسيم الرخصة هل يكون على ذكر ما وقع به الترخيص أم ذكر الحالة التي صارت إليها العبادة بعد الترخيص؟ اعلم أن الأصوليين يقسمون الرخصة إلى الأقسام الثلاثة المذكورة، وكان بعض الفضلاء يثير في ذلك بحثا، وهو أنه إما أن يكون مقصودهم ذكر ما وقع به الترخيص أو ذكر الحالة التي صارت إليها العبادة بعد الترخيص. فإن كان الأول فظاهر أن الرخصة إنما هي مجرد الإحلال، لأن الإحلال هو الذي جعل له التيسير والسهولة، الأصل الحرمة، وإنما يسرت وسهلت ولينت لوجود معارض راجح. معارض راجح لماذا؟ للدليل الأصلي بالحرمة، حرمة أكل الميتة، فوجد معارض راجح ترجح على الدليل الأصلي للحرمة. ما هو؟ الضرورة، غير متجانف لإثم، لا يتعمد المعصية في أكل الميتة وهو يستطيع ألا يأكل الميتة، غير متجانف لإثم، متعمد لهذا الإثم والرخصة وهكذا، لأن الإحلال هو الذي جعل له التيسير والسهولة، غير هذه ليس هناك تيسير وسهولة في أمر هو عزيمة. طيب، وكون ذلك الذي حل يعرض له أو يعرض له أمر آخر يصيره واجبا، أي يصير الرخصة واجبة حتى لا تهلك النفس. ليس من الرخصة في شيء، أما التيسير فللضرورة، فالترخيص للمضطر مع الميتة إنما هو إحلالها بعد أن كانت إيه؟ حراما، أحلت لضرورة، لابد من هذا، وبهذا تنضبط النسبة بين العزيمة والرخصة، النسبة بين العزيمة والرخصة. فقال إنما هو إحلالها بعد أن كانت حراما، وكونها يجب عليه أمر آخر نشأ عن وجوب حفظ النفس العلة، فلا يكون الرخصة عند التحقيق إلا بمجرد الإحلال بالمعارض الراجح الذي هو الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على أكل الميتة أو شرب الحرام أو الاضطرار في حالة الضرورة. وكذلك طبعا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات من القواعد الكلية، وكذلك القاعدة الخامسة من القواعد، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الضرورة هي التي تتوقف الحياة معها، ضرورة ملحة، أما الحاجة فأقل من الضرورة. ومن تيسير الشارع جعل الحاجة في مرتبة الضرورة، لأن الحاجة الملحة تستمر، أنت تفعل الشيء ربما تفعله كل يوم، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فقد تكون الحاجة الملحة للناس تساوي الضرورة، مع أن الضرورة التي تتوقف بها أحوال الدنيا، أما الحاجة فلا تتوقف. ولكن نضم إلى هذه القاعدة الحاجة قاعدة إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، والقاعدة الكلية من القواعد الكلية الخمس الفقهية المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، ففي بعض الأحوال الأمر لا يكون إلى حالة الضرورة القصوى، بل تكون حاجة لبعض الناس، وهذه الحاجات تختلف باختلاف أحوال الناس. عشان كده لابد من التفقه في الفتوى والنظر إلى الذي يستفتيك على حسب حاله، فلا يستقيم لفقيه أصولي أن يعمم الرخصة أو الفتوى لكل أحد، هذا يخالف ذاك وذاك يخالف هذا، والذي يجوز لهذا لا يجوز لذاك، يبقى القضية ما تبقاش قاعدة كلية تنتشر في الفتوى، القاعدة الكلية التي قعدت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الفتوى على ضوء الأدلة والقواعد لابد لها من ضبط النسبة بين هذا وذاك، هذا الذي يصلح الفتوى، وهذا هو الاستنباط والفهم وحسن التصور، كل هذه الأمور منظومة متكاملة حتى تتكلم في دين الله. بماذا؟ بمعرفة مفاتيح العلوم، معرفة مفاتيح العلوم. ودائما أكرر وأبين هذا الأمر، لا يستقيم لأحد تخصصه في الحديث أن يفتي من غير معرفة بضوابط أصول الفقه والقواعد الكلية والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد الشرعية ومقاصد الشريعة والقواعد الكلية التي عليها الكتاب والسنة والإجماع. كل هذا منظومة تزيد المحدث هذه الأمور. لذلك كان الترمذي في سننه في نهاية سننه يتكلم على الفقهاء المحدثون كأبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد وكذلك الإمام الظاهري ابن حزم. ما تكلم في مسألة في كتاب المحلى قدره قدر المغني لابن قدامة تقريبا أو بالضبط، ما تكلم في مسألة في أي مسألة إلا بسنده هو، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان. وقد قرأت المحلى أكثر من مرة، دائما وغالب سنده حدثنا فلان عن فلان، ثنى مسلم بن الحجاج وثنى البخاري، غالب أمره من الصحيحين، والباقي كله يبين الصحة والضعف. فقضية مسألة الجمع بين الفقه والحديث، لأن الحديث يقوم عليه الفتوى، فإن ضعف الحديث فسدت الفتوى. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة تكلم في بداية هذه السلسلة بكلام في غاية الجودة، بيّن فيه ما كان يقصر فيه أصحاب المذاهب الأربعة، كلهم كانوا يقلدون إمامهم. وقد وجدت الكتب التي نصب وتعب فيها أهل الحديث في معرفة أدلة الأحكام مخصصة في كتب معينة وبيّنوا فيها الصحيح من الضعيف، كنصب الراية للزيلعين وكتاب التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني وابن الجوزي في التحقيق، وكذلك ابن عبد الهادي الحنبلي تنقيح التحقيق، وكذلك الإمام الذهبي معروف سير أعلام النبلاء في تحقيق التنقيح أيضا للذهبي، وكذلك كتاب المعاصر الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك كتاب المحلى لابن حزم. فقال لهم كيف يكون عندكم هذا المجموع من معرفة الصحيح والضعيف ولا وتتكلمون بما قال أئمتكم ولا تنقحون هذا بين الصحيح والضعيف لتعلم الفتوى؟ لذلك مسائل كثيرة جدا في كتب الفقه المذهبي على أمور ليست على حديث صحيح. مع ذلك وفصله جدا أيضا الإمام الكبير الشافعي الخطابي الذي كان دائما يأخذ منه ابن حجر في فتح الباري والنووي في شرح مسلم والقاضي عياد في شرح مسلم وهكذا والقرطبي وغيره، كان من أعلم الناس بإذن الله تعالى. المهم فكتب في نفس المسألة في بداية معالم السنن سنن أبي داود، وأخذ منها ما يقرب من 2000 حديث جملة هذه السنن أبي داود، وكانت السنن عندي في رسالة الدكتوراه في كل السنن، وكتبت كتابا هو الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، كتبت فيه في كل أيضا سنن الترمذي كلها في هذه المسألة. المهم يعني فكتب في بداية معالم السنن هذا الذي قلته، وكذلك قاله ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضله، لا بد من الجمع بين الحديث والفقه والأصول، لا بد، فإن لم يحدث هذا لحدث الخلل وصار يعيب على الفقهاء الذين ما كانوا يهتمون بالصحيح والضعيف، وعلى المحدثين الذين ما كانوا يهتمون بالأصول وبالفقه وفهم الحديث وتفسيره، فالجمع بينهما. ولا بد لمن تكلم في دين الله أن يحسن الصحيح والضعيف وأن يحسن الفقه والأصول. هذا الذي دفعني أن أقرأ أكثر من 200,000 حديث، كنت بقول 160 من كم سنة، 200,000 حديث وأكثر الآن، لأن هذا هو الذي تقوم عليه الديانة، هذه الأدلة الأحكام لا بد أن تعلمها. كيف تتكلم في دين الله ويغفل عنك؟ ونحن جميعا نغفل، نحفظ الحديث ثم ننسى، لا حرج. الصحابة كانوا كما كان أنس رضي الله عنه بعدما كان يحدث الناس بأحاديث رسول الله بعدما كبر سنه، فكان يقول نسيت، ويحدث عنه من حدث عن أنس قبل أن ينسى، فكان يقول اسألوا فلان، تاخد بالك. فالمهم قضية النسيان دي ده أمر لابد منه، ولكن الأصل مسألة الجمع بين الحديث وبين الفقه والأصول، لا سيما أهمية الفقه والأصول، لأنهما قام عليهما وقامت عليهما فتاوى الناس أجمعين. العمي لا يسأل المحدث ما حال شهر بن حوشب وما حال فلان وما حال فلان، ليس كذلك، إنما جل عوام الناس إنما يستفتون فيما يخصهم من المعاملات والعبادات. طيب، ما هو بحال الضرورة؟ هنا القاعدتان متفقتان ولا تعارض بينهما بإذن الله تعالى. وهذا المثال الذي ذكرته قد ذكرته قبل ذلك في مسألة الضرورة كهذه. مثلا رجل عافانا الله وإياكم أصيب بعملية خطيرة، وهذه العملية تحتاج إلى مال ليس في مقدرته، ولن يستطيع هذا إلا بهذا، فهنا الضرورات تبيح المحظورات، وننظر إلى دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى وحفظ النفس، لأن رب العزة جل وعلا إنما أصل الكتاب والسنة التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله سبحانه وتعالى ما يريد أن يعذبنا، ولكن بعثت بالحنيفية السمحة. فأصل الأمر والنهي ومنظومة قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة الأمر والنهي كما قال مجاهد. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يسهل للناس ما حرم عليهم، ليس هناك أكثر من شرب الخمر، شرب الخمر كبيرة عظيمة، وكذلك الربا كبيرة عظيمة، ولكن كما أقول ضبط النسبة، ضبط النسبة في من يجوز وفي من لا، وفي من يجوز وفي من لا يجوز، وفي ما يجوز وفي ما لا يجوز، وكذلك من. طيب يعني إيه؟ هذا يجوز له الربا وهذا لا يجوز. هنا مسألة الضرورة والحاجة، ما هي الضرورة؟ يعني أنت دلوقتي لما تبقى قاعد وزي الفل وما فيش مشاكل، وكذا واحد يسألني بالأمور دي وساكن وزي الفل، عايز ياخد شقة أوسع ويسألني يقول لي ممكن أقترض؟ طب أقول له إيه ده؟ طب أقول له إيه والله؟ حاجة صعبة يعني. طب ما سبحان ربي العظيم، الحلال بين والحرام بين، يجي يقول لي ايه والله يا شيخ انا فعلا مش طايق، بس قلت اسأل لو في حاجة يلا واحطها في دماغي تتعلق في رقبتي والعياذ بالله. المسألة بينة، الحلال بين والحرام بين، يبقى لمن الضرورة؟ والله اللي يجي يسألني عايز اجيب شاشة كبيرة، ايه ده؟ ده هم والله، والله هم. هسيبه وامشي. طب امسكه اضربه؟ هسيبه وامشي. فهي المسألة النبي الحلال بين والحرام بين، هذه فطرة. الكثير من الناس لا يقرأ الفاتحة ولا يكتب، ويعلم يعلم الحلال من الحرام. فهي مسألة عند وجود الضرورة الملحة لا يحرم عليك شيء، هو هذا. ولكن بالنية السليمة وعدم الرغبة لمعصية الله ورسوله، هذا هو الضابط. فكل شيء كما بين ابن القيم في كتاب القواعد النورانية وكتاب في القواعد الفقهية، بين أن كل ما لا يستقيم المعاش إلا به فهو حرج ومنتف شرعا. هذا لفظ ونص ابن تيمية، من أقوى الكلام الذي يقال، يعني من أقوى القواعد التي رأيتها في قواعد النورانية، لا سيما هذه القاعدة. كل ما لا يتم المعاش إلا به فهو حرج ومنتف شرعا. يبقى كل ما لا يتم المعاش إلا به يجوز لك، وليس هذا بحرج ولا منتف شرعا، بل يجوز شرعا. ولكن كما قلت، مع ضبط النسبة بين ما يجوز وما لا يجوز. وهذه قاعدة كلية فيما ذكره أخوكم أو في غير هذا. يبقى الإنسان يتعلم، وإذا أراد أن يفتي يتقي الله حتى لا يهلك. قال أهل العلم الثقات من السلف: قبل أن تخرج الذي استفتاك من كربه أخرج نفسك أنت بفرج من الكرب حتى لا تقع فيما استفتاك فيه. أنت متخيل؟ الصحابة كانوا من أشد الناس في عدم الفتوى. كان الرجل يسألهم من التابعين، يقول: اسأل فلان، إلى أن يرجع بعد 40 سؤالا لأربعين رجلا إلى الأول. فانظر إلى الورع وإلى الخوف من الفتوى. الناس دلوقتي بتتكالب على الفتوى، ولو مش عارف يقول أنا عارف عشان ما يبقاش جاهل وشكله وحش، عياذا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، يريد ماذا؟ لا لا، ما أنا بقول لك ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. هو أفلس خلاص، يشتغل يشتغل. واحد أتى إلي، أتى إلي في البيت، أنا من 25 سنة هنا ما بحطش صندوق تبرع، وكل الناس في العزبة يعرفون على الموضوع ده، ما فيش ماليش علاقة بالمسألة دي. فجيب بيتكلم معايا: يا شيخ أنا عملت حادثة وكنت سواق وحصل كذا وكذا وكذا، وأنا ماشي ففتحت العربية في نص، في مش في أول الطريق، في على جنب كده، أول ما نزلت وهو ماشي جري فموتها. والمهم يعني بعد خرج بعد 3 سنين، فبيقول: يا شيخ كذا وكذا وكذا، ومحتاج صدقة وما شابه وكذا وكذا. بقول له: يا ابني أنت شغال إيه؟ قلت له: شغال سواق. قلت له: انت كنت في الموقف هنا عندنا؟ قال لي: اه. وقلت له: طب انزل لاصحابك وتشوف وانت راجل شغال. حتى قال لي: معيش رخصه. قلت له: طب توك توك، اشتغل بتوك توك، ما فيش رخص، لغايه ما ربنا يكرمك، عشان الرخصه كانت موجوده وما انتهت، يعني حاجه مش هتيجي مبلغ كبير. المهم يعني، فببص تنظر وتتفحص في الرجل، انت واخد بالك؟ الاصل عدم الأخذ إلا في الضرورة، إلا في الضرورة. يبقى هو مثلا طيب، قبل أن تحرج نفسك مع أي أحد تنظر إلى ما تستطيعه، ولا واجب مع العجز. لو خد توك توك ده بي بي بي ممكن في اليوم بياخد 100 جنيه أو أكتر من التوك توك، طب أنت عد لك شهر وبعد كده هات وليه تحرج نفسك مع فلان وفلان. فهي المسألة هنا زي واحد زي كده أفلس يشتغل بقدر الإمكان، شوف صنعته إيه وما شابه، لكن يأخذ المال الربوي الحرام وهكذا هذا لا يستقيم. نعم، يبقى هنا ما كما قلت آنفا ضبط النسبة فيما يجوز وفيما لا يجوز. طيب، وإن كان مرادهم ذكر الأحوال التي صارت إليها العبادة عند الترخيص فتقسيمها إلى ثلاثة فيه نظر، فإنها تنقسم بالاعتبار المذكور إلى 14 نوعا، لأن الأحكام 5 وكل منها إذا صار إلى حكم آخر يخرج منه 5 أقسام في 5 السابقة، فهي 25 قسما يسقط منها انتقال كل حكم إلى نفسه فهو محال، صارت 20 يسقط منها الترخيص في المباح إلى 4 وهو محال. هذا ذكرته من باب الإلمام الذي هو لا يحتاج إلى تفصيل، لأن هو هذا الكلام من نوافل الرخصة، فذكرته للبيان والزيادة، لأنه لا شيء أحق من الإباحة فلا رخصة فيها، صارت 16 ويسقط منها التخفيف المستحب إلى الواجب فإنه لا تسهيل فيه، وكذلك تخفيف المكروه إلى الحرام محال أيضا، فيبقى 14 قسما. الأول رخصة واجبة أصلها التحريم كأكل الميتة للمضطر. طيب، الثانية رخصة مستحبة أصلها التحريم كالقصر في السفر بعد 3 أيام، بينتها في اللقاء السابق أن القصر واجب كما في حديث عائشة في حديث البخاري قالت فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، يبقى هي مش رخصة، واجبة. طيب، الثالث رخصة مكروهة أصلها التحريم دون 3 أيام والترخيص في النقل عن التحريم إلى الكراهة، في مسألة الصيام. مسألة الصيام ذكرته صلاة السفر في ابن دقيق العيد إحكام الأحكام، وبينت فيها أن جمهور أهل العلم، الجمهور الأربعة، مذاهب الأربعة إلا أبا حنيفة، قالوا أقصاه 4 أيام، وقال ابن حزم وأخذ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك فقصر 21 يوما، فقال ابن حزم هذا أقصى ما قيل، وهذا قول معتبر، يعني المسألة كلام الجمهور فيه كلام، ومسألة الإكثار من هذا بدون فقه يؤدي إلى الفساد، كمن قال طالب العلم ولو مكث في بلد سنين فهو مسافر، هذا باطل باطل باطل، هذا لا يستقيم، وليس هناك دليل على هذا. وهنا أخذوا آثار عن الصحابة عن ابن عمر وعن بعض التابعين وليس بمرفوع، وهذا اجتهاد ولا اجتهاد مع النص، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقصى ما فعله هو 21 يوم أو 20 يوم، فلا يقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وتستخدمون هذه القاعدة في أمر آخر، هذا لا يستقيم. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها والحسن البصري وغيرهما حد المسافر أنه الذي يضرب في الأرض يسافر، فإذا وضع رحله وملابسه في المكان الذي وصل إليه انتهى عنه اسم المسافر، فأصبح مقيما لأنه ترك الإضراب في الأرض والمشي بالراحلة إلى أن ثبت في المكان، من دولة إلى دولة. ورب والنبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى هذه المعنى اللغوي كما بينت الأصل أن النبي بعث لبيان الشرعيات، فأضاف إلى ذلك الأربعة أيام الذي كان يقصر فيها في غزوة في حجة الوداع في حديث جابر في صحيح مسلم وكذلك في البخاري. فهنا انتقل الأمر من اللغة إلى حد الشرع أربعة أيام، زاد العشرون يوما في غزوة تبوك. غير هذا لا يستقيم، لأن الأصل السفر سفر والحضر حضر. فإن سافرت وضربت في الأرض فوصلت من مصر إلى السودان أو إلى السعودية ومكست، أنت مقيم، أين سفرك؟ السفر كانوا يسافرون بالراحلة ويمكسون في الخيمة وما شابه، فإن زاد سنة أو سنتين أو أربع سنين في الكلية وما شابه أنت في مكان ومستقر وتنام ولا حرج عليك وفيه أمن واستقرار، وغالب البلاد الإسلامية ولله الحمد والمنة آمنة مستقر. غير هذا إن كان أسيرا وما شابه نعم أدخلوا فيه هذه المسألة والأمر اختلف، ولكن توسيع المسألة هذا لا يستقيم. طيب الرابع، رخصة مباحة أصلها التحريم كالتيمم عند وجود الماء. رخصة مباحة أصلها التحريم كالتيمم عند وجود الماء بأكثر من ثمن المثل كما ذكر، وكذلك عند بذل ثمن الماء له أو بذل آلة الاستسقاء أو إقراض الثمن، وكذلك إذا وجد المضطر المحرم صيدا فذبحه وميتة فيتخير بينهما، بين الصيد وبين الميتة. حتى مسألة التخير الاختيار بين الأمرين في الحرمة حتى يرخص لك بين الأمرين، تنظر إلى الأقرب إلى الحلال، يعني هنا صيد المحرم حرام والميتة أحرم وأشد، فالصيد في الأصل حلال وإنما حرم بسبب عارض ينتهي بعد الإحرام، أما الميتة فأصلها التحريم. يبقى إن خيرت بين ما أصله الحلال وأصله الحرام هتختار الحلال. فهنا كما قلت ضبط النسبة. الخامس، رخصة مستحبة أصلها الوجوب كإتمام الصلاة قبل ثلاثة أيام وكالصوم في السفر للقوي. قال ولم يذكر قلت ولم يذكر بعض ولم يذكر فيه الأنواع، لأنه أجمل وذكر البعض ولم يذكر غيره غير هذا، لكن غالب كلام الأصوليين على ما قلته آنفا. قال أما تخيير المضطر المحرم المضطر المحرم بين الصيد والميتة فإن الصيد في أصله حلال وحرم لعارض الإحرام، والميتة الأصل فيها التحريم فافترق، والذي الأصل فيه التحريم أقوى في الحرمة مما الأصل فيه الحل، وحرم لعارض فهنا يجب عليه الصيد كرخصة واجبة. قلت هل العزيمة والرخصة من أقسام خطاب الوضع أو التكليف؟ احنا تكلمنا على خطاب الوضع وعلى خطاب التكليف. نعم الخامس ما هي ما هو الثانية، رخصة مستحبة أصلها التحريم كالقصر في السفر، رخصة مستحبة أصلها التحريم كالقصر في السفر بعد ثلاثة أيام. هو بيتكلم هنا على ما يجوز للمسافر من القصر، لأنه كما قلت رأي الجمهور بعد أربعة لا قصر. فقال هنا رخصة مستحبة أصلها التحريم كالقصر في السفر. فبعد ثلاثة أيام. الخامس بتقول الخامس رخصة مستحبة أصلها الوجوب كإتمام الصلاة، نفس الكلام. وزاد عليه كالصوم في السفر، ففرق بين الثانية والخامسة. هل العزيمة والرخصة من أقسام خطاب الوضع أو التكليف؟ قال زركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: المبحث الثاني في أن الرخصة من أي الخطابين. احنا بينا الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم الوضعي الأسباب والشروط والموانع التي جعلها الله تعالى منارا للأحكام الشرعية من الوجوب في الصوم برؤية الهلال أو في الزوال أو الغروب لوجوب الصلوات كالظهر والمغرب. أما التكليفي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير أو الوضع. الاقتضاء الأمر والنهي، والتخيير اللي هو الإباحة، يبقى شمل الواجب والمندوب والحرام والمستحب والحرام والمكروه والجائز وهو المباح. أما الوضع اللي هو الأسباب والشروط والموانع والرخصة والعزيمة والإعادة والأداء والقضاء. فقال هنا العزيمة والرخصة اختلفوا، هل هي أصلا من الخطاب التكليفي أم من خطاب الخطاب الوضعي؟ فقال الزركشي: المبحث الثاني في أن الرخصة من أي الخطابين. فأما الآمدي فجعلها من أنواع خطاب الوضع، والحق من خطاب الاقتضاء اللي هو الحكم التكليفي. ولهذا قسموها إلى واجبة ومندوبة ومباحة. اللي فصلها في الوجوب والندب والإباحة يبقى تكليف. وظاهر كلام الجمهور أنها من أقسام الحكم، وظاهر كلام الرازي أنها نفس فعل المكلف. والقولان غير خارجين عن المدلول اللغوي، من الناحية اللغوية لا مشاحة في الاصطلاح. فإن الأول يشهد له قول العرب الرخصة التيسير، ويشهد للثاني قوله هذا رخصي في الماء أي شربي. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير: والعزيمة والرخصة وصفان للحكم الوضعي، هذا قول آخر. وقيل التكلفي، وقال الرازي وغيره للفعل. اختلف العلماء في الرخصة والعزيمة، هل هما وصفان للحكم أو وصفان للفعل، على قولين. وإذا قلنا هما وصفان للحكم، فهل هو الحكم الوضعي أو الحكم التكلفي؟ على قولين أيضا. فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال، والصحيح أنها وصفان للحكم وعليه الأكثر. فتكون الرخصة بمعنى الترخيص، والعزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء، ومنه فاقبلوا رخصة الله كما في السنن، وكذلك سيأتي في صحيح مسلم. فاقبلوا رخصة الله وقول مسلم يعني. وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ما لم يعزم علينا، كما في صحيحين نهى رسول صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. دي كراهة تنزيهية، لم يعزم، لو أراد أن يحرم لحرم، ولكن قال لم يعزم علينا من باب النظر إلى عدم الإباحة المطلقة. بمعنى إيه؟ النساء لا يملكن أنفسهن عند البلاء. فمعنى لم يعزم علينا إن استطعنا عدم النياحة وما يحرمه الله ورسوله لا يذهب، فإن أمسكت أنفسها فيجوز لها أن تذهب مع الذاهبين لدفن الجنازة. ثم اختلف القائل بأنها وصفان للحكم، بأنهما وصفان للحكم. فقال جمع هما وصفان للحكم الوضعي، وقال جمع وصف للحكم التكليفي لما فيه من معنى الاقتضاء، أدم العزيمة والرخصة هيبقى فيه إباحة وفي وجوب وفي استحباب، ده حكم تكليفي بقى. طيب، ولذلك قسموها إلى واجب واجبة ومندوبة ونحوهما، ولكن ذلك لأمر خارجي عن أصل الترخيص. أصل الترخيص مش الأصل يبقى الإباحة والوجوب وكذا وكذا، الأصل اليسر والسهولة، وهذا من باب الحكم الوضعي كالسبب والشرط والمانع، وهنا السبب السهولة واليسر. وقيل هما وصفان للفعل المرخص فيه أو المعزوم عليه ولو كان تركا أي المطلوب بالعزم والتأكيد. قلت فظهر علة القول بأنهما من الحكم التكليفي في تقسيمها إلى واجبة ومندوبة ومباحة، وهذه أحكام تكليفية بلا خلاف، هذا قولي بعد إيراد الاختلاف. قلت وأما العلة لمن جعلها من الحكم الوضعي، لماذا؟ أن العزيمة جعلها الشارع سببا لاستمرار الحكم الأصلي بالحرمة، مثلا لعدم أكل الميتة، لعدم وجود المخمصة، وأن الرخصة سببا لعدول، وأن الرخصة المفروض سبب لعدول، وأن الرخصة سبب للعدول عن التحريم إلى الترخيص بالجواز أو الوجوب عند وجود المخمصة، مثلا بأكل الميتة أو شرب الخمر لذهاب الغصة، والسبب من الأحكام الوضعية بلا خلاف. يبقى المسألة أنت واخد بالك في سجال بين الأمرين، ولكن على حسب الأقرب. ولكن قول المرداوي على من جعلهما من الحكم التكليفي، ولكن وقول المرداوي كذا، قال ولكن ذلك لأمر خارجي من عن أصل الترخيص، يرجع كونهما أو يرجح، مش عين بقى، يرجح كونهما من الحكم الوضعي. قال هو يعني الشيخ بيرجح أنها من الحكم الوضعي، لأن المسألة هنا قال وأن الرخصة سببا للعدول عن التحريم إلى الترخيص بالجواز أو الوجوب عند وجود المخمصة وأكل الميت. والقول الثاني في مسألة الرخصة واجبة أو محرمة أو مستحبة أو حرام أو مكروهة أو جائزة. طيب، قال الشيخ عبد الله دراز في تعليقه على الموافقات، هو الذي علق على كتاب الموافقات، وهو رجل من أهل الأصول من دمياط، قال مات رحمه الله: فإن الصلاة والصوم مثلا يتعلق بهما حكم تكليفي هو الوجوب مثلا، وحكم وضعي هو كونها عزيمة أو رخصة. قال في التحرير: للشارع في الرخص حكمان، هذا أصولي حنبلي حنفي، كونها وجوبا أو ندبا أو إباحة وهي من أحكام التكليف، وكونها مسببة عن عذر طارئ في حق المكلف يناسبه تخفيف الحكم مع قيام الدليل على الأصل كأكل الميتة أو شرب الخمر. ومن أحكام الوضع، وهو من أحكام الوضع، فإيجاب الجلد للزاني من أحكام الاقتضاء من وجه، ومن أحكام الوضع من وجه كونها سببا عن الزنا. قلت ولذلك قال البعض خلاف اللفظي، واخد بالك فرق في الأمر، ولكن قال البعض هو خلاف اللفظي، كما قلت بلا خلاف في التكليفي وبلا خلاف في الوضعي، فالذي ينظر إلى الأقرب، وفي النهاية قد يكون الخلاف لفظيا. قلت قبول الرخصة واجب، والأخذ بها متروك على مشيئة المكلف، دي مسألة مهمة ذكرتها للبيان والفهم. قال ابن القيم في تهذيب السنن: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله التي رخص الله لكم فاقبلوها، فهذا يدل على أن قبول المكلف للرخصة هو واجب، رخصة الله واجب. فهموا الكلام ولا تتسرعوا. هو بيقول إيه؟ قول النبي في الحديث الثابت عليكم برخصة الله، عليكم يعني إيه؟ وجوب، كتب عليكم الصيام، هذا وجوب، وهذه صيغة من صيغ الوجوب، التي رخص الله رخص لكم فاقبلوها. فهذا يدل على أن المكلف لرخصة الله واجب عليه، أن قبول المكلف لرخصة الله واجب لأنه أمره بعلى وهي على الوجوب. وهذا حق، فإنه متى لم يقبل الرخصة ردها ولم يرها رخصة، يبقى هذه هذا إثم، وهذا مشاق لله ورسوله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب، وهذا عدوان منه ومعصية، ولكن إذا قبلها، شوف بقى الفرق، الفرق في التحقيق، ولكن إذا قبلها فإن شاء أخذ بها وإن شاء أخذ بالعزيمة. يبقى الأصل الوجوب في نفس الرخصة، مع قال وإذا قبلها إن شاء أخذ بها وإن شاء أخذ بالعزيمة، واخد بالك، لأن الإجماع على الأخذ بالرخصة والأخذ بالعزيمة إلا في حالة الضرورة التي تجعلك تهلك، ففي هذه الحالة توجبت عليك الرخصة. فالإجماع على أن الرخصة، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، فهنا جوز الأمرين مع وجود الوجوب، قال عليكم برخصة الله، هذا وجوب، وحديث آخر فمن شاء أفطر ومن شاء صام ومن شاء أفطر، يبقى هذان الحديثان يجمع منهما قوله الذي عنونت له قبول الرخصة واجب والأخذ بها متروك إلى مشيئة المكلف. قلت ووجه الجمع بين الواجب والمشيئة في الأخذ والترك، خلاص، أن الواجب لظاهر الحديث الآمر بقبول الرخصة والأمر للوجوب، ولم يصرفه صارف عن الوجوب، وظاهر الأمر بالقبول لا بالأخذ والعمل والإلزام، فكان لا بد منه إما الأخذ فهو إلى مشيئة المكلف على غرار قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في قصر الصلاة: صدق صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولولا حديث عائشة رضي الله عنها عن البخاري قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة الحضر وزيد في صلاة فقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فظاهره بين في فرضية القصر في السفر الذي هو الأصل، ده استثناء، فلولا هذا الحديث لكان القصر في الصلاة رخصة لمن شاء أن يأخذ بها أو يدعها. وكأن الرخصة في حال عدم الخوف ووجود الأمن على ظاهر الآية، كما قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس ولله الحمد والمن. أقول وبهذه الأحاديث، هذه الأحاديث وجه دلالة كون الرخصة من الحكم التكليفي لأن قبولها واجب والأخذ بها مباح. واعلم أن أسباب الأخذ بالرخص تختلف باختلاف الأشخاص وقوتهم وضعفهم، فقد يكون الأمر سهلا شاقا في نفس الوقت بالنسبة لشخصين لقول الأول وضعف الثاني، فالمرجع في الترخيص عند الضرورة والحاجة إلى الحالة إلى حالة المترخص، فالأمر نسبي ولا بد فيه من التحصن بتقوى الله وعدم التحايل على تحليل ما حرمه الله. نضرب مثالا في مسألة تطيب المرأة في المداواة عند رجل. الأصل أن تعالج بإذن الله عند امرأة، لا سيما في مسائل الولادة ومسائل النساء وهذه الأمور الطبية، وهذا الذي يستقيم مع الفطرة، هذا هو الأصل. يعني المرأة سليمة الفطرة لا يتخيل في ذهنها أن تكشف أمراض نساء عند رجل، هذا أصل الفطرة، هكذا هذا الأصل. ولكن قد يوجد عارض خال عن المعارض، عارض راجع خارج عن المعارض، وهذا تكملة معنى الرخصة. فهنا غالب النساء عندهم ضعف شديد في مسألة عدم التحمل وما شابه، وفي في مسألة الرهبة وهكذا. فهنا قد أولا ابتداء ليس هناك نساء كثيرون في مسألة الجراحة للنساء، يعني غالب الأطباء أطباء الجراحة رجال، فقد ويوجد النساء، ويكون عند المرأة من امرأة مثلها تجري لها الجراحة، الحمد لله هذا موجود في كل المستشفيات يعني. فهنا قد يحدث نوع من الاضطراب النفسي الذي يحدث عند المرأة، وتخاف جدا وتحرص كل الحرص على أن يكون الطبيب رجل، لأنه قوي في عمله وعنده خبرة أكثر من النساء، فتخشى إن حدثت العملية والجراحة من امرأة أن تموت. ويحدث هذا في مسألة الولادة. ففي هذه الحالة إن كان أمرها كذلك فلا حرج عليها إن اضطرت لخوفها أن تذهب إلى طبيب بدلا من الطبيبة. فهنا على حسب إيه؟ مسألة الترخيص واختلاف الأحوال، كما بينا في حديث البخاري ومسلم ليس من البر الصيام في السفر، فهنا جعل الأمر على الحرمة إن كان الرجل في السفر لا يستطيع الصيام، فهذا إثم وحرام، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل حراما لاختلاف الحالة، الرجل أغمي عليه من شدة الصيام. فهنا يؤخذ هذا الحديث ونراعي هذه المسألة، لأن الأحوال تختلف والنفوس تختلف والقدرات تختلف، كل هذه هي من مسائل المقاصد الشرعية. والذي يصلح الفتوى على الأحوال التي تستقيم بها أمور الناس. طيب، القسم التاسع من أقسام الحكم الوضعي، عندنا بفضل الله 4 صفح وننتهي من الجزء هذا الجزء من هذا الكتاب، جعلته في كتابي تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة المستوى الأول، والكتاب انتشر كثيرا جدا من سنين على الموقع يعني. فنهاية هذا الجزء هو أصلا في الجزء الأول من هذا الكتاب مقل ودل، يعني عند 242 نهاية الجزء تيسير أصول الفقه، هو مخالف في الصياغة في الصيغة والسياق لكتاب تيسير أصول الفقه. تيسير أصول الفقه كتاب آخر وألفاظه وكلماته مختلفة. فلما أردت أن أكتب هذا الكتاب ما قال ودل في أصول الفقه المستدل شاملا لكل مسائل أصول الفقه بإذن الله تعالى وموسوعة في هذا، فإن انتهينا منها بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يغنيك عن كتاب تيسير أصول الفقه. ولكن تيسير أصول الفقه بينت في هذا الكتاب أكثر من 40 قاعدة أصولية في تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة. يبقى هناك زيادات في كتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة بأكثر من 40 قاعدة أصولية، وبينت دليلها ونصها من عندي صياغة من عندي، فبفضل الله يعني الكتاب انتشر جدا، فهو عونا لك زيادة على ما في هذا. واخد بالك يعني حتى تعلم أني لست بمعيد للأمر إعادة على نفس الصياغة، لا، هذا كتاب وهذا كتاب. طيب يبقى إن شاء الله ننتهي منه الآن بإذن الله تعالى الآن. طيب بعد قليل يعني القسم التاسع من أحكام الحكم الوضعي الذي هو الأسباب والشروط والموانع، ودخلنا الصحة والبطلان والرخصة والعزيمة، ثم الأداء والقضاء والإعادة. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها: الأمر الثاني من الأمور التي هي من لواحق خطاب الوضع أو كاللواحق له، وهو القول في الأداء والإعادة والقضاء. فالأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا، كفعل المغرب ما بين غروب الشمس وغروب الشفق، والفجر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ويدخل في ذلك ما كان مضيقا كالصوم وموسعا محدودا بوجوب الصلوات. المضيق الصوم، رمضان لا يجوز فيه إلا فرض واحد، ماذا؟ ومحددا بوقت كالصلوات أو غير محدود كالحج، فإن وقته العمر على من قال إن الحج على التراخي، وتحديده بالموت ضروري ليس كتحديد أوقات الصلوات، الأمر يختلف. وقولنا في وقته المقدر له احتراز مما ربط أو ربط الأمر بفعله بوجود سببه، كإنكار المنكر إذا ظهر. مسألة الوقت المضيق والوقت الموسع غير مسألة الأمر المطلق، الأمر بالمعروف، الأمر بالإحسان، الأمر بكذا وكذا. فهنا وقولنا في وقته المقدر له احتراز مما ربط الأمر بفعل بوجود سببه، هنا في سبب، كإنكار المنكر إذا ظهر أي يتوجب عليك، وإنقاذ الغريق إذا وجد. أنت رجل تحسن السباحة وقد غرق رجل أو طفل ولا يستطيع غيرك أن ينقذ هذا الرجل، فتوجب عليك. فقال: وكالجهاد إذا تحرك العدو بإذن ولي الأمر أو حضر البلد، فإن هذا كله فعل مأمور به ولا يوصف بالأداء في الاصطلاح لعدم تقدير وقته. الأمر ده بيأتي بأسباب في أوقات معينة ملوش تقدير، وإن كان قد يقال في فاعله إنه أدى الواجب بمعنى أنه امتثل أمر الله تعالى. وقولنا شرعا احتراز من العرف والعقل، لأنهما لا تصرف لهما في تقدير أوقات العبادات الشرعية ولا غيرها من أحكام الشرع. مسائل الواجبات المحددة بالوقت كالحج أو كالصلوات الخمس، صلاة العيد والأضحى وكذا، وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وهكذا. أما الإعادة فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا لخلل في الفعل الأول، خلاص، أو في الكمال كمن صلى منفردا مش في جماعة، في الفرض، فيعيدها في جماعة في الوقت نفس الوقت، فهذه إعادة. هكذا ذكره الأصوليون. والشيخ أبو محمد بن قدامة قال الإعادة فعل الشيء مرة أخرى، ولكن القول الأول أحكم وأقيد، لأن قوله الإعادة فعل الشيء في مرة أخرى إن حدث فيها خلل، لأنها تعاد ولا ينبغي لها أن تعاد إن لم يكن فيها خلل. قلت هذا أوفق للغة والمذهب، هذا كلام الطوفي. أما اللغة فإن العرب على ذلك تطلق الإعادة، يقولون أعدت الكرة إذا كر مرة أخرى، وأعدنا الحرب خدعة ورجع عوده على بدئه، أي عاد راجعا كما ذهب. وإعادة الله سبحانه وتعالى للعالم هو إنشاؤه مرة ثانية، قال الله تعالى سبحانه وتعالى كما بدأكم تعودون، وقال كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وأما المذهب فإن أصحابنا وغيرهم قالوا من صلى ثم حضر جماعة سن له أن يعيدها معهم إلا المغرب، على خلاف فيها، في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره، أن الذي صلى ثم صلى ورأى الجماعة وأراد أن يدخل المسجد توجب عليه أن يصلي مع الجماعة مرة أخرى. قلت سواء كانت صلاته الأولى منفردا أو مع جماعة، فقد أثبتوا الإعادة مع عدم الخلل. هو بيقول لك أثبتوا الإعادة مع عدم الخلل، واخد بالك، يعني هناك وجه للإعادة بدون خلل، خلاص، في هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أنه توجب عليك إذا دخلت مسجدا وقد صليت العشاء في جماعة فأردت أن تدخل المسجد فوجدت الجماعة قائمة وأنت تريد مثلا حضور درس، ففي هذه الحالة لا تمكث في المسجد فحسب، بل عيد الصلاة حتى لو كانوا في منتصف الصلاة. طيب، فقال هنا ماذا؟ الإيه؟ مثال إغماله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسجد الخيف أن رجلين صليا في رحلهما فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وجلس في المسجد، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بعث إليهما وسألهما لماذا لم يصليا، قالوا صلينا في رحالنا، قال إن صليتما في رحلكما وأتيتما مسجد جماعة فصلوا معهما، فهذا الدليل على الوجوب. طيب، قال قلت سواء كانت صلاته الأولى منفردة أو مع جماعة فقد أثبتوا الإعادة مع عدم الخلل، هو صلى في الرحل ولا خلل فيها ولا خلل في الأولى، وهو مذهب مالك لا تختص الإعادة بالوقت بل هي ومذهب مالك وفي مذهب مالك لا تختص الإعادة بالوقت بل هي في الوقت لاستدراك المندوبات وبعد الوقت لاستدراك الواجبات، يعني فصل تفصيلا معينا يعني. والقضاء هذا في الأداء والإعادة، أما القضاء فعل المأمور به خارج الوقت، أي بعد خروجه لفوات فعله في الوقت، المغرب وأذن العشاء ولم يصلي المغرب لعذر أو غيره، سواء لعذر شرعي أو غير شرعي، يعني إذا فات فعل المأمور به في وقته الشرعي ففعله خارج الوقت، سواء كان فواته في وقت العذر كالحائض يفوتها الصوم في رمضان فتصوم بعده، أو لغير عذر بأن أخر المأمور به عمدا حتى خرج وقته ثم فعله، لأن ذلك يسمى قضاء في اللغة سواء لعذر أو لغير عذر. واخد بالك؟ الإمام ابن حزم رحمه الله قال في هذه المسألة: الذي ترك الصلاة متعمدا وقد خرج وقته فلا يقبل منه الصلاة ولا يقضيها. ودليله ماذا؟ نظر إلى شرط صحة الصلاة دخول الوقت، سواء دخول الوقت أو خروج الوقت. شوف قال هكذا، بمعنى إيه؟ العلة بتاعته: الوقت شرط لصحة الصلاة، فجمع الوقتين، وقت الدخول ووقت الخروج. وفيه نظر، لماذا؟ أصل المسألة في الزوال وغروب الشمس وشروق الفجر شرط. طب مسألة خروج الوقت الأول صحيح الشرط، وهو فعلا هو شرط، ولكن وجد مع هذا الشرط عند الخروج القضاء في مسألة الوجوب في الصلاة التي تركتها ولو عمدا، كما في صحيح مسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، فإن ذلك وقتها. هنا لفظ الحديث صحيح مسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، أمر الوجوب، فإن ذلك وقتها. فقالوا من باب الأولى الذي نام لعذر شرعي أو نسيان شرعي أولى، وهو غير المعذور الذي ترك الصلاة بعد وقتها، أولى أن يقضي الصلاة ممن عنده عذر، هو ليس عنده عذر، والحديث فيه الناس والنائم هو عنده عذر، فمن باب أولى حتى الذي ليس عنده عذر يصلي، لأن الصلاة واجبة في رقبته، فلا تسقط الصلاة عن رقبته وذمته حتى يأتي بها قبل أن يموت. فلذلك استدركت على ابن حزم، وهذا الاستدراك من الأئمة، واخد بالك؟ فبينتها للبيان. طيب، قال الجوهري: قد يكون القضاء بمعنى الفراغ، تقول قضيت حاجتي، وقد يكون بمعنى الأداء والإنهاء، تقول قضيت ديني. ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وقوله: وقضينا إليه ذلك الأمر، أي أنهيناه وأبلغناه. ولا شك أن في فعل العبادة خارج وقتها لفواتها فيه لعذر أو غيره هو فراغ منها وأداء لما وجبت في ذمته منها لغة وانتهاء إليه وانتهاء له. وقيل: لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر، بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، وتقريره أن الصوم غير واجب على هؤلاء حال الحيض والسفر، هو غير واجب وعندهم الرخصة، وإن لم يكن واجبا عليهم لم يكن فعلهم له قضاء، إنما قلنا إنه غير واجب عليهم حال العذر. يبقى الأصل إيه؟ القضاء الوجوب، ففي حال العذر يقضي بعد ذلك، لأنهم لو ماتوا حينئذ لم يكونوا عصاة. طبعا المرأة نهيت عن صوم رمضان في الحيض وعن الصلاة، فإن ماتت قبل أن تغتسل من الحيض لا إثم عليها بالإجماع. وهذا معنى قوله بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، أي في حال العذر. الحائض لو ماتت في زمن الحيض لم تعص بترك الصوم، ولو كان واجبا عليها لعصت به، وإنما قلنا إنه إذا لم يكن واجبا حال العذر لم يكن فعله بعده قضاء، لأن القضاء يستدعي سابقة الوجوب. قال إيه بقى؟ وإنما قلنا إنه إذا لم يكن واجبا حال العذر لم يكن فعله بعده قضاء، لأن القضاء يستدعي سابقة الوجوب. لا، هو هنا المرأة المكلف البالغ العاقل الرشيد عليه الصلاة والصوم، ولكن وجد عذر شرعي ورخصة شرعية في السفر أو في المرض أو في الحيض. في أصل المسألة ونفس الأمر، هو واجب عليها وارتفع الإثم عنها حتى تتمكن من إتيان السبب، وهو إزالة الأعذار بالغسل من الحيض والشفاء من المرض والرجوع من السفر. فهو عليها بعد انتهاء هذا العذر وليس كما قال. وعشان كده قال ورد بوجوب نية القضاء عليهم إجماعا، وبقول عائشة كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم، وبأن ثبوت العبادة في الذمة كدين الآدمي غير ممتنع. زي ما عليك دين لصاحبك أو لأخيك أو أي أن كان في الذمة، كمسألة الصلوات كما في حديث الصحيحين فاقضوا الله، إنه حق على المكلف أن يقضي ما عليه من القضاء. فكلاهما يقضى، وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرها عن وقت وجوبها لا يسمى قضاء لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء. فقال بعد تأخيرها عن وقت وجوبها لا يسمى قضاء لعدم بمعنى إيه بقى؟ اختلفوا في المسألة، هو قضاء أم لا؟ البعض قال في حالة الحيض كيف تصلي، فبعد انتهاء الحيض تبدأ عفوا في الصوم، فبعد انتهاء الحيض تبدأ في الصوم ولا يكون قضاء لأنها منعت من فعل الصوم لعذر شرعي وللنهي عن الصوم في الحيض، فما كان قضاء. والقضاء تفعله عند خروج الوقت، نعم، ولكن هنا سبب شرعي بالنهي عن الصوم في السفر، فجعلوه ليس قضاء، فجعلوه أداء حتى لو بعد انتهاء رمضان. يعني هي مثلا حاضت 7 أيام في نصف رمضان، ثم حاضت في شعبان الذي قبل رمضان الآتي، فيسمى أداء وليس قضاء على نفس المسألة. ولكن هنا كنا نؤمر بقضاء الصوم، فالمسألة هنا بعيدا عن هذا التأويل المعتبر، ولكن قوله فنؤمر بقضاء الصوم، فلذلك جعلوا في المسألة قولين على الوجهة المعتبرة الصحيحة. طيب استغفر الله، صامت طبعا عندما تصوم في شعبان المقبل، نعم. وتقريره أن الحائض والمريض والمسافر إذا صاموا بعد زوال عذرهم تجب عليهم نية القضاء بالإجماع، وكل ما وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء، إذا لو كانت أداء لما جاز أن ينوبوا القضاء فيه، ولأنهم حينئذ ينوبون غير الواجب عليهم فلا يكون لهم عملا، بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. خالف الحنفية الجمهور في مسألة لا إلزام ولا وجوب في وجود النية في غسل النجاسة، وجوب النية في غسل النجاسة، الملبس نجس فلا وجوب للنية لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فملبسك الذي تصلي به فيه نجاسة ولا يجوز لك أن تلبس النجس. فهنا قال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وليست بإلزامية في مسألة النية في غسل ملابس الصلاة، وإنما النية في الصلاة والوضوء. فقال ابن حزم كلام معتبر في بداية كتاب الطهارة في المحلة، وقعد فيه قاعدة في أنه لا بد من النية والقصد بها في العبادات، وأدخل نجاسة الثوب ونجاسة الجسم في النية. وما دليله؟ حديث الصحيحين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فرع الحنفية على المسألة مسألة معتبرة، ولكن بأمر آخر وفرع آخر، بمعنى مسألة حديث أسماء صحيح البخاري ومسلم بالأمر بغسل الحيض ملابس الحيض بالماء ثم اغسليه، حطيه واقرصيه ثم اغسليه، الحديث. فقال الجمهور لا بد من غسل النجاسة بالماء لحديث أسماء في الصحيحين. فقال أبو حنيفة لا يلزم الغسل بالماء إن حدثت الطهارة بدون الماء، هو لا يخالف النص ولكن ينظر للعلل، وده كلام في منتهى القوة، ينظر للعلل، وهذا الذي يلزمنا الآن. يعني مثلا الكثير من ملابسنا نذهب بها إلى المغسلة، تواخد بالك في بنزين وقع عليك مثلا أو في زفت أو ما شابه أمور فاسدة ولا تغسل إلا بهذا، والبخار وإن كان البخار يعني يكون من الماء، ولكن جاز غير الماء بأمور مسائل كيماوية، ومسائل الكيماويات في مسائل الغسل معتبرة جدا. ففي هذه الحالة نظر إلى العلة، وده كلام، مسألة النظر إلى العلة من أهم ما يكون، هو الذي يمكنك من مسألة القياس في الأمور التي ليس فيها أدلة شرعية. فإن عرفت العلة قصت عليه مئات المسائل التي تساعدك في الفتوى. فهنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والأصل هنا والشرط طهارة المكان وطهارة النجاسة وطهارة البدن، الثياب والبدن حتى تصح الصلاة. فإن صحت وارتفع النجس بغير الماء انتهى الأمر، واخد بالك؟ هذا من باب معرفة العلل، العلة موجودة، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. الوجه الثاني قول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فسمته قضاء، وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه قضاء ولا يأمر به. أخبر ماذا؟ وأخبرت فين؟ وأخبرت أن أو وأخبرت أن النبي كان يسميه قضاء ويأمر به. أنا قلت حاجة غير هذا؟ طيب لا يقال إنما سماه قضاء لغة، والقضاء والأداء في اللغة قد يكونان بمعنى واحد، نحو قضيت الدين أو أديته وأديته، لأننا نقول هو، وإن كان في اللغة كذلك، إلا أن اللفظ أن ألفاظ الشارع المبنية لأحكام الشرع إنما تحمل على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية، والقضاء والأداء في الاصطلاح الشرعي متغيران كما تقرر في مسألة هنا اللي هي إيه؟ هل القضاء بالأمر الأول أم لا بد من أمر جديد؟ مسألة الصلاة هل تكون بالأمر الأول الذي هو تفعل الصلاة في وقتها، أم بالأمر الثاني الذي هو القضاء؟ الذي هو القضاء، لأنه قد خرج عن الوقت، فقالوا هل يكون بالأمر الأول أم بأمر جديد؟ يبقى الحائض يكون أمرها في قضاء الصوم بالأمر الأول الذي كانت فيه حائضا أم بالأمر الجديد؟ هذه القاعدة استدلوا بها على هذا الحديث أن النبي سماه قضاء، يبقى بالأمر الجديد، ولكن المسألة فيها خلاف على ذلك. كما قلت أن عائشة رضي الله عنها أو حديث عائشة أن الصلاة الصوم فرض على المرأة وامتنعت لأمر رغما عنها، فإن انتهى رمضان تأتي بالأداء وليس بأمر جديد، هو بالأمر الأول، فاختلفوا في هذه المسألة. طيب الوجه الثالث أن ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنع، كما أن ثبوت دين الآدمي في الذمة غير ممتنع، وإذا كان ثبوتها في الذمة جائزا كان فعلها خارج كان فعلها خارج وقتها بعد ثبوتها في الذمة قضاء كدين الآدمي، نفس المسألة. والدليل على عدم امتناع ثبوت العبادة في الذمة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق بالقضاء كما قلت في الصحيحين، يعني من دين الآدمي، فدين الله أحق بالقضاء من دين الآدمي، فشبه دين الله تعالى بدين الآدمي في القضاء الذي الثبوت في الذمة من لوازمه، فدل على أن دليل دين الله سبحانه وتعالى يثبت في الذمة، والعبادات من دينه فثبتت في الذمة. هنا في مسألة متفرعة وذكرتها في مقالة على الموقع مفصلا وطويلة، تقديم فدين الله أحق بالقضاء، تقديم دين الله أم دين الآدمي والبشر؟ يعني مثلا معك إنسان مات ومعه مال لم يستطع لعذر أن يحج، فبعد موته عنده دين، هل الأولى أن يقضي ما عليه أو يقضى له يعني يحج عنه، أم الدين للآدمي؟ الدين للآدمي، مسألة فيها خلاف، ولكن الدين الآدمي، مع أن هذا الحديث ثابت فدين الله أحق، وأحق أفعل تفضيل وهو أولى، أفعل تفضيل، ولكن أفعل تفضيل لا تدخل في الوجوب، أفعل تفضيل واخد بالك، أفعل تفضيل يتساوى الأمران، صلاة الجماعة تزيد، صلاة الفرض تزيد، صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرض 27 درجة. أفضل أفعل تفضيل، الأولى حق والثانية حق. فهنا دين الآدمي لا يصبر عليه، حتى كان في بداية الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم أن رجلا توفي وعليه دين يأبى أن يصلي عليه، ثم نسخ هذا الأمر. فهذا دليل على أن دين الآدمي لا يتحمل، أما الله سبحانه وتعالى فيعفو عنه. في حالة التعارض يقدم دين الآدمي على دين الله سبحانه وتعالى من باب اليسر وسماحة الإسلام. ولأن معنى الثبوت في الذمة هو أن المكلف يجب عليه الفعل متراخيا، وهذا ممكن في العبادات وغيرها، فيجب في الذمة ويستدرك فعلها بالقضاء. فأما قولهم العبادة غير واجبة حال العزر، قلنا أداؤها هو الذي ليس بواجب. شفت ليه؟ أداؤها هو الذي ليس بواجب، وأما التزامها في الذمة فهو واجب طبعا، وإنما لم يعصوا بموتهم حال العزر لأنهم غير مكلفين بفعلها حينئذ، كالحائض كالنائم والناسي هما مخاطبان بالوجوب، ويسقط عنهما الإثم بترك الفعل حال النوم والنسيان لأجل العذر، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وسبب الخلاف في هذا أن شرط القضاء هل هو وجوب الفعل أو تقدم سببه فقط؟ فعلى الأول لا يكون فعل الحائض للصوم بعد رمضان قضاء، شوفه، لأنه لم يكن واجبا عليها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قالت فنؤمر بقضاء الصوم، فقال الزركشي فسمته قضاء. فهنا قالوا لأنه لا يكون فعل الحائض للصوم بعد قضاء بعد رمضان قضاء لأنه لم يكن واجبا عليها. يبقى هنا في مسألة فهم الحديث وشرح فقه الحديث، في الوهلة الأولى من كلام عائشة رضي الله عنها وقول زركشي فسمته قضاء، هنا يقولون الأول لا يكون فعل الحائض للصوم بعد رمضان قضاء لأنه لم يكن واجبا عليها. بمعنى إيه؟ ده وجه، لم يكن واجبا عليها في حال كونها حائضا. والوجه الثاني يكون قضاء لأن حقيقة الوجوب وإن انتفت في الفعل لكن سبب الوجوب موجود، ولكن سبب الوجود موجود وهو أهليتها للتكليف. ثم تقدم السبب أو تقدم السبب قد يكون مع الإثم بالترك، كالتارك المتعمد المتمكن من الفعل اللي ترك صلاة الظهر ولم يصل الظهر حتى دخل العصر، وقد لا يكون مع الإثم كالنائم والحائض. فصل لك في المسألة. ثم المزيل للإثم قد يكون من جهة العبد كالسفر، وقد لا يكون كالحيض، أنت قد تقطع السفر، أما الحائض فوقتها لم يحن بعد ولا يجوز لها الصيام ولا الصلاة إلا بعد أن يقضي الله بأمره في انتهاء الحيض، فهذا عذر شرعي إلهي لا تستطيعه. ثم قد صح معه الأداء كالمرض وقد لا يصح، يعني مع المرض وقد يجوز لك أن تصوم، أما شرعا كالحيض أو عقلا كالنوم. يبقى في سبب. قلت التحقيق كلام الزركشي، قلت التحقيق أو الطوفي، هو ولا الزركشي؟ هو الطوفي، نعم الطوفي. طيب قال الطوفي يعني قلت التحقيق أن التزام العبادة واجب حال العذر عملا بالخطاب السابق، وإيقاعها حينئذ غير واجب لأجل العذر. فقال هنا حال العذر عملا بالخطاب السابق، الأمر الأول مش الأمر الجديد، الأمر الأول. قال فائدة، فالعبادات هذا تزييل للأداء والقضاء والإعادة، العبادات قد توصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس، هذا لا خلاف عليه، وقد لا توصف بها كالنوافل لعدم تقدير وقتها، النوافل لا وقت لها إلا مسألة التقييد في ساعات الكراهة في الصلاة في هذه الأوقات، وقد توصف بالأداء وحده كالجمعة والعيدين، إن الجمعة لا تقضى، قال والعيدين، فعطف الجمعة العيدين على الجمعة، ولكن كان بعض الصحابة إذا نام عن صلاة العيد جمع أولاده كأنس رضي الله عنه، أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، ويصلي وكان يصلي به خادمه العيد كما يصلون. قال وعدم القضاء فيها للتوقيف أو الإجماع، توقيف دليل شرعي، وعدم القضاء فيها للتوقيف أو الإجماع لا لامتناعه عقلا ولا شرعا. طيب، عبادة الصبي لا تسمى قضاء إجماعا لأنه غير مكلف. قال المرداوي في التحبير وعبادة صغير لا تسمى قضاء إجماعا، قال ابن حمدان ولا أداء، قال ابن حمدان في المقنع ما لم ينعقد سبب وجوبه في الأوقات المقدرة فإذا فعل خارج الوقت لا يسمى قضاء، قال المؤلف ولا أداء كظهر الصبي، قال الطفي في شرحه الفعل المقدر وقته إن لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاء إجماعا، هو يؤكد بكلام ابن حمدان كلام الطفي، هذا كلام المرداوي. وقال البرموي في شرح منظومته إذا لم ينعقد سبب الأمر لم يكن فعله بعد انقضاء الوقت قضاء إجماعا لا حقيقة ولا مجازا، كما لو صلى الصبي الصلوات الفائتة في حالة الصبا وليس الصبي مأمورا بذلك شرعا حتى يقضي، فثواب الصبي على عبادته من خطاب الوضع، النبي قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، الأمر هنا للصبي لولي الأمر لا للصبي، فالصبي لا يأثم صلى أو لم يصل، ولكن يثاب على صلاته وزكاته وصومه. في الثواب أقول الصبي، صبي لأنه ليس بمأمور ولا إثم عليه، أما في حالة الثواب فمن فضل الله أنه يساب عليه، لذلك لو حج الصبي وهو صغير تكتب له حجة ولا من الثواب ولا تغني عن حجة الفريضة. وأيضا بالنسبة للولي هو يساب بإذن الله عندما يأمر أولاده بالصلاة وأولاده يفعلون هذا. العبادة التي تقع قبل الوقت وتكون أداء، قال الزركشي في البحر المحيط ليس لنا عبادة تقع قبل الوقت وتكون أداء غير صدقة الفطر إذا جعلها قبل ليلة الفطر، الذي كان يحدث كما في حديث البخاري عند كما في عن ابن عمر رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، والعلة هنا للتمكن من توزيع الصدقة. قلت وكذلك تعجيل زكاة المال قبل وقتها وذكرناها آنفا، ولربما صدق ذلك على جمع التقديم للعصر والعشاء، لأنه تعجيل للعصر وتعجيل للعشاء وتعجيل للعصر. فعل العبادة بعد وقتها بعذر شرعي يسمى أداء بنص الحديث. قال ابن القيم في كتاب الصلاة: إن المعذور بنوم أو نسيان لم يصلي الصلاة في غير وقتها بل في نفس وقتها الذي وقته وقته الله له، فإن الوقت في حق هذا حيث يستيقظ ويذكر، كما قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، رواه البيهقي والدارقطني وهو في الصحيح في صحيح مسلم. فالوقت وقتان: وقت اختيار ووقت عذر. وقت اختيار ووقت عذر. فوقت المعذور بنوم أو سهو هو يذكره هو ذكره واستيقاظه. طيب، قلت: ثم اختار ابن القيم أن النزاع لفظي فكتب في كتاب الصلاة، واختلفوا في مسألتين: لفظية وحكمية. فاللفظية: هل تسمى هذه الصلاة أداء أو قضاء؟ فيه نزاع لفظي محض، وهي قضاء لما فرض الله عليهم وأداء باعتبار الوقت في حق النائم والناس، هذا له عذر، فإن الوقت في حقهما وقت الذكر والانتباه ولا واجب مع العجز نائم وناسي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلم يصلها إلا في وقتها الذي أمرنا بإيقاعها فيه. طيب، ما يوصف بالأداء والقضاء وما لا يوصف؟ قال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه: قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادات كالصلوات الخمس، فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروجه، وقد ينفرد الأداء دون القضاء كصلاة الجمعة، فإنها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت، بل يجب قضاؤها ظهرا. هنا في مسألة اختلف فيها الفقهاء، والقول الراجح الذي ذكرته الذي أقول الآن إن شاء الله، مسألة بعض المذاهب يقولون الذي يدخل في الصلاة صلاة الجمعة في مثلا في التشهد أو في بعد الركعة الثانية أو في وسط الركعة الثانية وما شابه، أو مثلا في سجود الركعة الثانية، قال يقضيها ظهرا، وهذا لا يستقيم على الأدلة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة من حديث الصحيحين فقال لمن يذهب إلى الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم وأمرهم بعدم العجلة في السرعة ويمشوا بتأني بدون عجلة، وأثبت أن الذي يلحقه من الحديث هو صلاة، بيّن أن كل جزء يلحقه المصلي في الصلاة فهو صلاة، بمعنى حتى لو لحقت الجمعة في التشهد، سماها النبي في حديث الصحيحين بالصلاة في أي جزء. ففي هذه الحالة الجمعة إذا أدركتها قبل أن يسلم الإمام فهي جمعة وتقضي الركعتين، أما أنها خرجت هي لم تخرج عن الوقت بعد، فإذا أدركتها فصل، هذا ثابت الحديث، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هكذا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في إيه بقى؟ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، تتم بعد الصلاة، يبقى جعل الحديث ثابت، فما أدركتم فإيه؟ فصلوا، حتى لو في التشهد أنا بعمل كده، لو دخلت في التشهد لا أبدأ مع إمام ثاني، خلاص انتهى، أنا لحقت الجماعة. نعم، فضل فضل. فالحديث ده مهم جدا في مسألة الفصل في مسألة قضاء الجمعة، له وجه يعني ما زلت أنت في الجمعة. نفس المسألة في من يدرك الإمام في التشهد ولا يدخل مع الصلاة، لأنك أمرت أن تدخل في الصلاة أيا كان الإمام سواء راكعا أو ساجدا، ولكن لا تحسب لك ركعة في مسألة السجود. فهنا إذا دخل الإمام وأنت إذا دخلت والإمام في التشهد لا تترك الصلاة وتريد أن تصلي جماعة أخرى، لأن النبي أمر في مسجد الخيف أن يدخل معهم في الجماعة في أي لحظة أدركتها. وقد ينفرد القضاء دون الأداء كما في صوم الحائض، فإن أداءه محرم وقضاءه واجب، وقد ينتفيان معا في النوافل التي ليس لها أوقات معينة. ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات فيه فيما فات وقته المعين له، وقد سبق له وجوب في وقته، فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء كالزكاة. تواخد بالك، فهو حولان الحول مع إتمام النصاب الشرط السبب والشرط، فوجبت عليك الزكاة. متى؟ فقال هنا القضاء كالزكاة لم يتعين له وقت، لابد أن يعني الأصل أن يفعله في بدايته، فإن فعله بعد شهر أو شهرين مثلا فلا يسمى قضاء بل هو أداء. هذا من دقة الأصوليين في مسألة الألفاظ. وكمن لزمه قضاء الصلاة على الفور فأخرها فلا يقال إن صلاته بعد التأخير قضاء القضاء. فبهذه المسائل هي اللواحق للحكم الوضعي الذي جعله الله سبحانه وتعالى أسبابا وشروطا وموانع وصحة وفسادا. وانتهينا بذلك من الأحكام التكليفية، وبفضل سبحانه وتعالى ندخل يوم الاثنين بإذن الله تعالى في بداية الأصول الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والمصالح المرسلة والاستصحاب وبيان الاستحسان والعرف وسد الذرائع وهكذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.